Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahabeti ecma'in. Amma ba'd, faqad waqafna ma'al musannif rahimahullah inda qawlihim ve ihtalafu aydan fi mezhebi sahabi hal yukhassasu bihi al-umum am la? Ve sahih la yukhassasu bihi al-umum ve huwa mahjujun bihi. Qawlu sahabi هل يخصص العام أو لا يخصصه العام أو صحيح أن قول الصحابي لا يخصص العام والصحابي محجوج به بالعام لأن مر معنا أن قول الصحابي في أصح الأقوال أنه ليس بحجة ما لم يقع إجماع أو أن يقول قولا وينتشر ولم يعلم له مخالف فنعم أما القول الصحابي هكذا فهو إنه ليس بحجة على أرجح الأقوال وهو مذهب الشافعية في المتأخر وهو مذهب المالكية على أن قول الصحابي ليس بحجة وعلى هذا فقول الصحابي لا يخصص العموم ولا يتخصص العام بقول الصحابي كذلك خروج العام على سبب خاص خصص به قوم صحيح أن خروج العام على سبب خاص لا يخصصه لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قد مر في كلام المصنف إذا قول الصحابي لا يخصص العام وخروج العام أو ورود العام على سبب خاص لا يخصصه بل العبرة باللفظ الذي ورد عاما وأما السبب فلا يخصصه نعم صورة السبب تدخل في العام دخولا قطعيا ولا تخرج من العام على قول الجمهور ولكن لا يتخصص العام بسبب وروده نظرا إلى اللفظ لأن اللفظ ما دام أن اللفظ عام وهو أن اللفظ الذي ورد به حكاية السبب من صيغ العموم فإن العبرة هو بالصيغة وليس العبرة بما وردت من أجله أو ما ورد عليهم العام فعلى القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قال ومما يختم بهذا الباب مسألتان إحداهما تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد والثاني تخصيصه بالقياس عموم القرآن هل يتخصص بخبر الآحاد أو لا يتخصص بخبر الآحاد مر معنا أن دلالة العام على أفراده دلالة ظنية وليست دلالة قطعية وأن دخول أفراد العام في عموم اللفظ إنما على جهة الظاهر وليس على جهة النصية إذن فعل هذا وإن كان القرآن هو قطعي الثبوت من جهة كونه متواترا ولكن يبقى صيغ العموم أو العام العمومات القرآن التي وردت شمول العمومات القرآن لأفرادها إنما هو من قبيل الظاهر وإنما هو من قبيل الظن وخبر الآحاد كما مر معنا أنه لا يفيد إلا الظن ولا يفيد العلم إذن فالتقى القرآن وإن كان قطعي الثبوت فهو ظني الزلالة دلالة العام على جهة أفراده ظنية وخبر الآحاد ظني فالتقى الظن ماذا بالظن فعلى وهذا رأي الجمهور قالوا بأن عموم القرآن يخصص بخبر الآحاد ولهذا قال المصنف اختلفوا فيه فمنعه بعضهم وجوزه آخرون وقال قوم إن كان العموم دخله التخصيص فقد ضعف فيخصص بخبر الواحد وإن لم يدخله تخصيص فلا وإليه ذهب عيسى بن أبان وتوقف قوم إذن فالأقوال إذا جئت تعد الأقوال هي أربعة من قال بأن عموم القرآن يخصص بخبر الآحاد وهو مذهب الجمهور ومن قال بأنه لا يخصص به نظرا لماذا؟ لأن القرآن قطعي الثبوت، وخبر الآحاد هو ظني الثبوت. وقال قوم إن تخصص العام، أي عام القرآن إذا خصص به بخاص القرآن، فإذاك لما خصص صار ضعيفا. وإذا ضعف دلالة العام على جميع أفرادها صح أن يخصص مرة أخرى بخبر الآحاد. أما القول الرابع فهو من قال بالوقف، أي توقف، وهذا رأي الإمام البقلاني رحمه الله، يرى الوقف في المسألة، يرى أنه لا يحكم بالتخصيص ولا بعدم التخصيص. قال فأما الصائرون إلى منع التخصيص فقالوا العموم مقطوع بثبوته لأنه من عموم القرآن، وخبر مظنون ماذا؟ مظنون ثبوته، فلا يخصص به المقطوع، فلا يخصص به المقطوع، بمعنى أن القرآن هو قطعي الثبوت وخبر الآحاد ظني الثبوت، إذن فكيف يخصص القطع ماذا بيش بالظني؟ قال وهذا فاسد، فإن خبر الواحد مقطوع العمل به، وإذا قطع بأنه حجة سواء ما قطع بثبوته وما هو أخص منه فيخصص به. نقول أولا خبر الآحاد وإن اختلفوا هل يفيد العلم أو يفيد الظن، اختلفوا في خبر الآحاد هل يفيد العلم أم يفيد ماذا الظن، هل يفيد العلم أو يفيد الظن. وسيأتي أن مر معنا أن مذهب الجمهور أنه يفيد الظن ولا يفيد القطع، ولكن قالوا وجوب العمل به مجمع عليه، أي وجوب العمل بخبر الآحاد هذا محل وفاق عند الجمهور، أي يجب العمل به، أي بخبر الآحاد أنهم يجب العمل به. قالوا إذن إذا كان يجب العمل به وقطع بوجوب العمل به، إذن فالتقى لنا قطعي مع ماذا؟ مع قطعي، إذن فلم يبقى لنا هنا ظني مع ماذا؟ مع ظني. هكذا قال من قال بالحجية، ولكن صحيح كما قلنا أقوى دليل استدل به من قال بتخصيص القرآن بخبر الآحاد أن دلالة العام على أفراده دلالة ظنية، وخبر الآحاد ظني، فاجتمع ظني مع ظني فدخله، فخصص خبر الآحاد عموم القرآن. قال وأما الصائرون إلى التخصيص بخبر الواحد وهو المختار فمعتمدهم ما وقع في الشريعة من تخصيص عمومات القرآن بخبر الواحد بمعنى الوقوع على وجه لا يبقى معه ريب ولا شك لمنصف. إذا استقرأنا الشريعة وجدنا أن خبر الآحاد خصصت به عمومات القرآن، منها تخصيص عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، خصصناه أحل لكم ما وراء ذلكم بعد أن ذكر المحرمات من النساء، ولكن إذن ما غير المحرمات المذكورة في الآية هي ماذا؟ من قبيل الحلال، ولكن هذا العام خصص بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكح المرأة على عماتها ولا على خالاتها، إذن فهذا خاص خبر الآحاد خصصنا به عموما القرآن. وكذلك عموم الموارث برواية أبي هريرة أنه لا يرث القاتل والعبد ولا أهل ملتين، كذلك مثلا عموم آية الموارث فقد خصصت بحيث أن القاتل لا يرث، وأن العبد بناء على ثبوت الحديث أنه ماذا لا يرث بالإجماع، ولا أهل ماذا الملتين. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناهم صدقة، كذلك لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، وهكذا. إذن فآية الموارث خصصت بأخبار أحد. وكذلك تخصيص عموم قوله تعالى وأحل الله البيع، أحل الله البيع عام، ولكن خصص بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبيعوا البر بالبر، لا تبيعوا البر بالبر. إذن هنا خبر الآحاد خصص لنا عموم القرآن. كذلك لا تبيعوا البر بالبر إلى الأصناف، الحديث الأصناف الست المعروفة. وعموم قوله حتى تنكح زوجا غيره بناء على أن النكاح ثم المقصود به العقد، فقد خصص حتى تذوق عسيلته كما ورد في الحديث. وهكذا إذن فجمهرة من النصوص من عمومات القرآن خصصت بخبر الآحاد. وعلى الجملة فمن تتبع عمومات الكتاب وجد أكثرها مخصصة بأخبار الآحاد، بحيث لا يستريب في ذلك، وفيما ذكرناه كفاية. بمعنى إذا تتبعت عمومات القرآن وجدتها مخصصة بأخبار الآحاد. فإن قيل فلعل حملت الشريعة ما اعتمدوا في التخصيص على أخبار الآحاد بل على أدلة سواها من قرائن وغيرها، الذين منعوا أن يخصص خبر الآحاد عموم القرآن ما سلموا لمن قال بالتخصيص هذه الأمثلة. قالوا هذه الأمثلة معها قرائن استوجبت أن يخصص خبر أن يخصص عموم القرآن بخبر الآحاد، وعضدت بقرائن وصلت فيها تلك الأخبار إلى درجة القطع وإلى درجة العلم. قلنا هذا السؤال قد تكرر مرارا، وهو سؤال مدفوع قطعا، لأنه يلزم منه أن تكون الأدلة قطعية غير محتج بها، لاحتمال أن يكون العمل بغيرها من قرائن أو إشارات. نقول أولا الأصل هو عدم القرائن، الأصل هو عدم وجود قرينة، إنما خبر آحاد خصص عموم القرآن، هذا هو الأصل. وأصل وقفنا على عموم القرآن ووقفنا على خبر الآحاد، ووجدنا الصحابة وغيرهم قد خصصوا عموم الآية بخبر الآحاد. كون من زاعم يزعم أن هذه الأخبار قد احتفت بها القرائن، وأن هذه الآيات قد احتفت بها القرائن، اقتضت أن تكون مخصصة بأخبار الآحاد، نقول أصله هو عدم القرائن. ولو جئنا لنقول في كل ما خصصته السنة أنه اقترنت به القرائن، وأن هذه الأخبار القطعية اقترنت بها القرائن، سيستلزم منا هذا أن هذه العمومات أو هذه النصوص القرآن القطعية يتوقف العمل بها على وجود القرائن وعلى إرادة القرائن، وأن كل ما أردنا أن نعمل بنص من النصوص قد يزعم زاعم أنها معها قرائن اقتضت أن لا تؤخذ على ظاهرها، أو اقتضت القرائن أن لا تحمل الآية على ظاهرها وأن تؤول إلى هكذا. فلهذا أي زاعم يمكن أن يزعم ماذا؟ أن يزعم قرائن. نقول الأصل هو عدم القرائن، هذا هو الأصل. والأصل أن هذه العمومات قد خصصت بأخبار الآحاد، وأن عموم القرآن هو ظاهر في عمومه وشموله لجميع الأفراد، وخبر الآحاد هو كذلك من قبيل الظن الظاهر، فالتقى ظني مع ظني ولا إشكال فيه. فلهذا قال المصنف هنا قلنا هذا سؤال قد تكرر مرارا، وهو سؤال مدفوع قطعا، لأنه يلزم منه أن تكون الأدلة القطعية غير محتج بها، لاحتمال أن يكون العمل بغيرها من قرائن أو إشارات. ثم ما يقدر من القرائن وغيرها يمكن أن يقال لعلهم ما عملوا به وإنما عملوا بغيره فلا يحتج به. وعلى الجملة فما يدعونهم وهم مجرد فلا يترك لأجله المتحقق، أي ما يدعونه من وجود القرائن وهم، ولا يترك المحقق لأجل اتباع ماذا؟ الوهم. فنقول المحقق هو أن هذه العمومات قد خصصت بأخبار الآحاد. قال وأما الصائرون إلى التخصيص بخبر الواحد إذا ضعف العموم، وهذا ما ذهب إليه عيسى بن عبان، إذا ضعف العموم بدخول التخصيص، فمعتمدهم أن دخول التخصيص في العموم يضعف التمسك بدلالته، ودلالة الخبر أقوى، فيتعين أن يكون التخصيص به هو الأولى، بمعنى أنها من قال بأن خبر الآحاد يخصص عموم القرآن، ولكن إذا خصص ماذا بقرآن، كأن يكون لنا عموم قرآني خصصناه بخاص قرآني، أو خصصناه بسنة متواترة، ثم جاء خبر الآحاد، فهل نخصصه به مرة أخرى؟ قالوا يخصص به مرة أخرى. قلنا لماذا؟ قالوا لأنه لما دخله التخصيص أولا صار ماذا؟ ضعفت شموليته، وضعف استغراقه لجميع أفراده، فصارت فيه قابلية أن يخصص بخبر الآحاد. هكذا قال عيسى ابن عبان، وهو قول كذلك الكرخي، وهو قول الباقلاني، وينتصر لهذا القول إذا كان العموم قد خصص بدليل آخر، فقالوا له أنه لا بأس أن نخصصه بخبر الآحاد. هذا معنى قوله وأما الصائرون إلى التخصيص بخبر الواحد إذا ضعف العموم بدخول التخصيص، فمعتمدهم أن دخول التخصيص في العموم يضعف التمسك بدلالته، ودلالة الخبر أقوى، فيتعين أن يكون التخصيص به هو الأولى. وأما الصائرون إلى التوقف، أي الذين توقفوا، فمعتمدهم التعارض بين مدلول الخبر والعموم، وكل واحد منهم حجة، فليس العمل بالخبر أولى من العموم، فيتعين التوقف، بمعنى أنه تعارض لنا العموم وتعارض لنا خبر ماذا؟ خبر الآحاد. تعارض لنا عموم القرآن وشموله لجميع أفراده مع خبر الآحاد، فلازم هاهنا ودمع هو التوقف، فيتوقف، فلا نحكم هاهنا باستغراق، لا نحكم هاهنا ماذا بيش بتخصيص، لا نحكم بتخصيص، وإنما نتوقف إلى أن يرى أن يلد ما يرجح كفة على كفة أخرى. ولهذا قال وهذا باطل بما قدمناه من تقديم الصحابة والتابعين الخبر على العموم، وهذا مسلك جمهور الفقهاء وجمهور الأصوليين وجمهرة من الصحابة، هو تقديم خبر الآحاد على عموم القرآن، أي أن خبر الآحاد يخصص عموم القرآن لكون دلالة العام على أفرادهم على جهة الظاهر والظنية وليس على جهة القطع. إذن فالمذهب المنصور في المسألة هو تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد، وأن عمومات القرآن خصصت بخبر الآحاد، وهذا مسلك الصحابة ومسلك جمهرة من الأصوليين، وهي طريقة الفقهاء. نأتي إلى المسألة الثانية، وهي تخصيص العام بالقياس، هل يجوز أن نخصص العام بالقياس أم لا؟ معروف أن القياس، قال القياس عندنا قياس ما قطع فيه بنفي الفارق، أي مفهوم الموافقة، بناء على أن دلالته قياسية، وقد يكون قياس أدون، وهو القياس الظني، فإذا كان القياس ظنيا فهل نخصص به خبر العام، نخصص به العموم أو لا نخصص به العموم؟ كما قلنا دلالة العام على أفراده ظنية، ودلالة العام على استغراقه وشموله لجميع أفراده إنما هي على جهة الظاهر والظنية، والقياس كذلك هو ظني، إذن فاجتمع ظني ماذا بظني، إذن فلا مانع من أن نخصص العموم ماذا بالقياس. قال فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى تقديم القياس، وذهب الجبائي وابنه وطائفة من المتكلمين والفقهاء إلى تقديم العموم. بمعنى ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمه الله الجميع إلى أن القياس يخصص العموم، القياس يخصص العموم، ونسب كذلك إلى الإمام أحمد رحمه الله. قال إذن أن عموم القرآن نخصصه بالقياس، ويجوز أن يخصصه بالقياس، وكمثال الذي يمثلون به قال الله سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. قال الله سبحانه وتعالى في شأن العمى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، بمعنى أن العمى ينصف لها العذاب. وقاس الفقهاء العبد ماذا على الأمة، وخصصوا بهذا القياس عموم قوله تعالى الزاني، خصصوا عموم القرآن بهذا القياس. وهذا مذهب الجمهور، مذهب المالكية والشافعية وكذا على هذا القول. وذهب الجبائي وابنه وطائفة من المتكلمين والفقهاء إلى تقديم العموم، بمعنى أنه يقدم العام على القياس، ولا نخصص العام بالقياس. وذهب القاضي البقلاني رحمه الله وجماعة من الأصولين إلى التوقف لحصول التعارض بين ظاهر العموم وشموله لأفراده وبين مقتضى القياس، فقالوا ماذا بالتوقف. قال بالتوقف. وقال قوم يقدم على العموم الجلي القياس دون خفيه، بمعنى هناك من قال، وهذا القول نسب لابن صريج الشافعي، أنه إذا كان القياس جليا أي ما قطع فيه بنفي الفارق فإنه يقدم على العام ويخصص به العام، وأما إذا كان قياس أدون أي ليس من قياس الجلي فإنه لا يخصص به العام. وهؤلاء نظروا إلى أن القياس الجلي هو قوي، بل قد يكون المسكوت عنه أقوى في شمول الحكم له من المنطوق به، كما في قياس الضرب والشتم على التعفيف في آية وصية بالوالدين، قالوا إن الضرب والشتم واللعنة هو أقوى من شمول الحكم من شمول حكم الآية ومدلول الآية له من شموله على التعفيف وأقوى، إذن فهذا يخصص به العام. وأما إذا كان قياس أدون قالوا لا يخصص به العام، لاحتمال أن تكون العلة الموجودة في الأصل غير موجودة في الفرع، والاحتمال أن تكون العلة قاصرة وما شبه ذلك مما يرد على القياس من القوادح، سواء ما يرجع إلى قوادح العلة وما يرجع إلى مسلك استنباط العلة، وهل العلة منصوصة أو ليست بمنصوصة، إلى آخر ما سيأتي الكلام عليه في باب القياس. قالوا إذن ما دام أنه أدون وترد عليه هذه الاحتمالات الكثيرة إذن فلا نخصص به عموم القرآن، وإن كنا نقول أن عموم القرآن إنما دلالته على أفراده إنما على جهة الظاهر وليس على جهة القطع. وقال عيسى بن أبان يقدم القياس على عموم دخله التخصيص، لأن العام إذا خصص مر معنا أنه إذا خصص قد ضعف، وإذا ضعف جاز تخصيصه مرة أخرى ماذا بالقياس. وحجة القائلين بتقديم العموم إجماع الصحابة على أن القياس إنما يصار إليه عند فقد الحجة من الكتاب والسنة، والعموم حجة فلا يحتج بالقياس مع وجوده. الذين ذهبوا إلى قولهم بأن الذي يقدم هو العام ودلالة العام وليس القياس. ما بماذا احتجوا؟ احتج هؤلاء قالوا بأن الصحابة اتفقوا على أن القياس لا يلجأ إليه إلا إذا فقد النص، وأن القياس كالميتة إنما يلجأ إليها في حالة الاضطرار، وأما إذا وجدت النصوص والعمومات فإن التمسك بالنص والظواهر أولى من اللجوء إلى القياس، بل لا قياس مع وجود النص، وأن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار كما سيأتي. إذا قال فكيف يقدم القياس ها هنا على العموم، والعموم في نفسه حجة في دلالته على جميع أفراده، وأن دلالة العام على جميع أفرادهم بدلالة ظاهرة، وهذا الظهور هو في محل الحجية، وتعبدنا الشارع به، إذن فهو حجة. إذن فلا يحتج بالقياس مع وجوده. قال المصنف: وهذا الاحتجاج فاسد، أي هذا المسلك الذي سلكوه في قولهم بأن العامة يتمسك به ولا يلتفت إلى القياس، قال هذا فاسد، فإن الصحابة قدموا المعاني وخصصوا بها العمومات. فإن استقراء فعل الصحابة نجد أنهم قدموا المعاني وخصصوا بها العمومات، فمن ذلك تخصيص قوله تعالى: وأحل الله البيع بجريان الربا في الأرز والذرة والسمسم، فقالوا إذن هذا ثبت عن الصحابة، إذن الصحابة ما قصروا الربا على البر الذي ورد في الحديث أو على الأصناف الستة، بل تعدوه ماذا إلى غير الأصناف الستة إذن نظروا إلى ماذا؟ نظروا إلى المعاني، أي نظروا إلى العلل، نظروا إلى علل الأحكام ومعانيها، وما في معنى البر والطمر والملح المنصوص على جريان الربا فيه، أي كل ما يشبه وما فيه ذلك المعنى وتلك العلة، فقد أدخلوه ماذا؟ في عموم ما يحرم بيعه متفاضلا أو بيعه نسيئة، وخصصوا بهذا القياس عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع، قالوا إذن هذا البيع ليس بحلال، هذا البيع الذي هو الأرز مثلا بمثله متفاضلا، أو بيع الذرة بمثلها متفاضلا أو نسيئة، قالوا إذن هذا ليس بحلال، هذا محرم، قياسا على ما ورد من البر في الحديث، أي على الأصناف التي وردت في الحديث. إذن فالصحابة ها هنا نظروا إلى هذه المعاني وهذه العلل فخصصوا به عمومات القرآن، وخصصوا عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان، بجواز القضاء عند الغضب اليسير، قالوا لا يقضي القاضي وهو غضبان، إذن ما نظروا إلى خصوص الغضب، وإنما نظروا إلى ما يشوش العقل، ما يشوش العقل ويمنع القاضي من استفاء الأحكام، فلهذا قالوا إذا كان غضبا يسيرا لا يشوش العقل ولا يمنع من استفاء الأحكام، إذن فلا مانع أن يقضي القاضي وهو متلبس به. إذن فها هنا نظروا إلى ماذا؟ نظروا إلى المعنى، وهذا هو المقصود في القياس، ولأن فسطاط القياس هو المعاني والعلل. قال: لما عللوا تحريم القضاء عند الغضب بالدهشة المانعة من استفاء الفكر، وهو يشوش الفكر، فلهذا قاسوا عليه كل ما يشوش الفكرة فهو الداخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان، حتى الفرح الشديد الذي يشوش العقل ويشوش الفكرة فهو ماذا؟ داخل في هذا العموم. وخصص عموم آية الموارث بالعول، كذلك خصص عموم آية الموارث بالعول، وهو إعطاء لأم ثلث ما يبقى في المسألتين المشهورتين، وهي مسألة الغراوين، مسألة الغراوين زوج وأم وأب، زوج وأم وأب، نعرف التي تأخذ فيها الأم ثلث الباقي، غررت فظنت أنه قد أخذت الثلث، وإنما هي أخذت ثلث الباقي، تسمى بالغراوين وتسمى كذلك بالعماريتين، بالعماريتين، لأن عمر رضي الله عنه الذي حكم فيهما، هي زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، زوجة وأم وأب، معروف مسألة الغراوين. تعالى نرجع للميراث، مسألة الغراوين المعروفة، فإن العول ها هنا العول في الحقيقة غير منصوص عليه لا في الكتاب ولا في السنة، ولكن وقع عليه إجماع الصحابة، ولهذا لما جاء ابن عباس رضي الله عنه وقال كلامه في العولين قال له عثمان رضي الله عنه أجمع عليه قومك يا غلام، بمعنى وقع عليه الإجماع على مسألة العول فيما يتعلق بالميراث كما هو معلوم، إلى غير ذلك من صور، ويكثر تعدادها ولا تنحصر ماذا أحدها. إذن فالصحابة نظروا إلى المعاني، نظروا إلى المعاني وإلى العلل، ونظروا من العلل والمعاني التي هي فسطاط القياس، وهذا مسلك الصحابة، وهذا هو منهجهم، هذا مسلكهم وهذا منهجهم. فلهذا من أراد أن يقتدي بالصحابة أو يقتدي بالسلف فهذا هو مسلكهم. فلهذا من استعمل القياس ونظر إلى علل الأحكام وإلى معاني الأحكام ولم يقف عند الظواهر فهو ما خرج من مسلك الصحابة ولا خرج من مسلك السلف. فالظاهرية المعاصرة الآن هي في الحقيقة التي خرجت عن مسلك السلف، أما النظر إلى علل الأحكام وإلى معانيها فهذا معروف عند جمهرة من الصحابة رضوان الله عليهم. فلهذا نقول أن منهج السلف هي القواعد وهي المسالك التي درج عليها هؤلاء التل المبارك من الصحابة في النظر في نصوص الشرع في الكتاب والسنة، هذا هو عمل السلف، وهذا هو مسلك السلف، وليس التمسك بظاهرية ابن حزم هو مسلك السلف، ولا التمسك بالظاهرية المعاصرة هي مسلك السلف، بل مسلك السلف هو ما عليه جمهر من الفقهاء المالك رحمه الله والإمام الشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد والليث بن سعد والأوزاعي وهؤلاء الثل المبارك من أئمة الشريعة ومن أئمة الإسلام، فهذا هو منهج السلف، فكلاهما قد أخذ بحظ من منهج السلف. لا يمكن أن تقول أن أبا حنيفة خرج في مآخذه للأحكام وفي مسالكه عن منهج السلف، ولا يمكن أن تقول بأن مالكا ولا تلامذة مالك خرجوا في طريقتهم ومسالكهم في الاستنباط عن منهج السلف، وكما لا يمكن أن تدعيه في الشافعي وتلامذته، ولا كذلك يمكن أن تدعيه في الإمام أحمد ومن جاء بعده، ولا في الليث بن سعد ولا في الأوزاعي ولا في هؤلاء الأئمة، فكلهم على منهج السلف وعلى مسلك السلف. اختلفوا نعم في تلك المسالك، لأن تلك المسالك نفسها اختلف فيها الصحابة، ووقع الخلاف بين الصحابة في تلك الأمور، وعلى دربهم سار من بعدهم، فهؤلاء ما خرجوا عنهم، حتى يأتي إنسان في هذا الزمن بعد 15 قرنا ويزعم أن أولئك لم يكونوا على منهج السلف، وأن منهج السلف هي هذه الظاهرية المعاصرة التي تلفق طارة عند ابن حزم وطارة عند الإمام أحمد وطارة عند داود الظاهري وطارة عند الليث وطارة عند علان وعند فلان، وهكذا تلفق في الفقه من غير مسلك واضح ولا قواعد واضحة ولا تمسك بقواعد مؤصلة، فهو يتخير في القواعد كما يتخير في الفروع. ولا شك أن هذا ليس هو المسلك. فالذين قالوا مثلا بوقفوا في تخصيص خبر الآحاد بعموم القرآن لأنه يرى مسلكه هاهنا تعارضت عنده الأدلة فاحترم عقله واحترم نفسه وتوقف. ليس لا لا ولم يصعب عليه أن يختار هكذا أو يختار هنا أو هناك، ولكن هذا نظر إلى الأدلة من حيث هي في نفسه واستلزمت له التوقف وتوقف. وهذا لا يعيب على من ترجح عنده التخصيص أو من ترجح عنده ماذا عدم التخصيص، لأن هؤلاء ما كانوا مقلدا كما يزعم من يزعم. هؤلاء كانوا أئمة الإسلام يحترمون النصوص ويحترمون أنفسهم ويحترمون مسالك العلماء في تأصيل المسائل وفي استخراج الفروع وفق تلك القواعد. هذا كله محترم، وإنما يعمل أدلته ويعمل نظره، فإذا رجع عليه نظره متحصرا توقف حتى يستبين له المرام، أو حتى ترجح له كف عن ماذا عن كفة وهكذا. ولهذا قال: وإذا تتبع الناظر الكتاب والسنة وجد ما ذكرناه ما يحصل له الثقة ويندفع به الشك، وجد مما ذكرناه ما يحصل له الثقة، بمعنى أن العمومة تخصص ماذا بالقياس، تخصص بالمعاني لأن هذا مسلك الصحابة، ويندفع به الشك. وإذا قدم القياس بما ذكرنا من الأدلة ولم يكن جليا فجلي القياس أولى من التقديم، بمعنى إذا قلنا أن العمومات تخصص بالقياس الأدون فمن باب أولى وأحرى أن تخصص ماذا بالقياس الجلي. فأما حجة الواقفية وعيسى بن أبان فما سبق في المسألة قبلها. حجة الواقفية هو تعارض الأدلة، تعارضت عنده مقتضى القياس مع مقتضى الشمول والاستغراق الوارد في العام فماذا فتوقف. وأما حجة عيسى بن أبان فذهب إلى أن العام لما دخله التخصيص صار ماذا صار ضعيفا، وإذا ضعف في شموله واستغراقه لأفراده صح أن نخصصه ماذا بالقياس، نظرا نخصصه بالقياس مرة أخرى. إذن هذا ما يتعلق بهذا الباب. الباب الرابع في تعارض العمومين، هذا يأتي معنا إن شاء الله في تعارض العمومين وفي تعارض بعض الأدلة. أقف عند هذا إن شاء الله.